بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على مبعوث رحمة للعالمين سيدنا وإمامنا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. فحياكم الله أيها الإخوة والأخوات المشاهدين الكرام، ومع حلقة جديدة من برنامجكم من القلب، والذي نستضيف فيه ضيف البرنامج الدائم شيخنا الحبيب شيخ عثمان الخميس. فمرحبا بكم شيخنا الحبيب في هذه الأمسية. يا أهلا وسهلا، حياكم الله محمد. الله يجزاك خير. أيها الأحبة، إن الله تبارك وتعالى قد افترض على عباده أن يوحدوه، كما قال سبحانه وتعالى في آية واضحة محكمة من كتابه الكريم: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ولو تأملنا في دعوة جميع الأنبياء والمرسلين في سور القرآن الكريم كسورة هود وغيرها من السور، فإن دعوة الأنبياء واحدة: أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. التوحيد أولا، التوحيد حق الله على العبيد. هذه المحاور أو هذه المسألة الكبرى والقضية العظيمة التي من أجلها خلق الله تبارك وتعالى العباد، سيكون بإذن الله عز وجل محور الحديث في هذا اللقاء الذي أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله لقاء مباركا نافعا. مرحبا بكم شيخنا مرة أخرى. حياكم الله محمد، جزاك الله خير. وسنبدأ إن شاء الله تعالى إذا تكرمتم ببيان معنى التوحيد. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله ولي الصالحين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وإمامنا وحبيبنا وقرة عيننا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أحييك وأحيي المشاهدين الكرام. بالنسبة للتوحيد كما ذكرته بارك الله فيك، وهو أن الله تبارك وتعالى إنما خلقنا لتحقيق هذه القضية، ألا وهي قضية توحيد الله تبارك وتعالى. والآية التي ذكرتها يعني صريحة في ذلك، واضحة: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وجاء في كتب أهل العلم عن ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما أنه قال: إلا ليوحدون. فعبادة الله هي توحيده سبحانه وتعالى، وهو أهم مطلب وأعظم مطلب، وهو الذي لأجله خلق الله الخلق سبحانه وتعالى. فإن الله يحب أن يعبد، ويحب أن يحمد سبحانه، ويحب أن يشكر سبحانه وتعالى، ولذلك خلقنا وأوجدنا سبحانه وتعالى. وتوحيد الله هو إفراده سبحانه وتعالى بالعبادة، وإفراده بأسمائه وصفاته جل وعلا. إذ إن التوحيد يقوم على شقين عظيمين، وهما قال لهم التوحيدان: توحيد القصد والطلب، وتوحيد المعرفة والإثبات. والقصد والطلب هو أن لا يطلب ولا يقصد إلا الله تبارك وتعالى. والمعرفة والإثبات معرفة الله تبارك وتعالى أنه هو الخالق البارئ المصور الرزاق الحليم الكريم المنان سبحانه وتعالى، أن نعرفه بأسمائه، أن نعرفه بصفاته، أن نعرفه بأفعاله سبحانه وتعالى. فتوحيد الله تبارك وتعالى هو إما أن يكون قصدا وطلبا، وإما أن يكون معرفة وإثباتا. شيخ الحبيب، قبل أن يعني نبحر في في في هذا المعاني حقيقة، سؤال مهم يعني يسأله بعض الناس، يقولون بعضهم يعتقد أن الغاية التي من أجلها خلق الله تبارك وتعالى الخليقة لعمارة الأرض، لعمارة الأرض، ويعني حتى يستمر الجنس البشري. نعم، هذا قاله البعض عند قول الله تبارك وتعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قال: تجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال: إني أعلم ما لا تعلمون. فيقول أن الله خلق الخلق لعمارة الأرض. نحن لا ننكر أن الله تبارك وتعالى أراد منا أن نعمل في هذه الدنيا، وأن نجد ونجتهد ونبذل، ولكن ليس هذا هو الأصل. لا، الآية صريحة: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذا هو الأصل الذي خلق الله لأجل الخلق. لكن بعد أن أوجدنا الله تبارك وتعالى لعبادته سبحانه وتعالى، طلب منا خلال وجودنا في هذه الأرض، خلال فترة نقول العبور أو المرور هذه، أن نعمر هذه الأرض. لا أنه خلقنا لنعمر الأرض، لا أبدا. فهذه أصبحت وسيلة لعمارة الأرض لتحقيق عبادة الله سبحانه وتعالى. تذكرني الآن بقول الله تبارك وتعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. ذكر أهل العلم يعني الحكمة من تقديم العبادة على الاستعانة. إياك نعبد وإياك نستعين. ولم يقل إياك نستعين وإياك نعبد، وإنما قدم العبادة على الاستعانة. قال لأن العبادة غاية. الله أكبر. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الاستعانة وسيلة لتحقيق هذه الغاية، نستعين بالله كي يوفقنا لعبادته سبحانه وتعالى. فقدمت العبادة لأنها أهم ولأنها الغاية، وأخرت الاستعانة لأنها أقل أهمية وهي وسيلة لتحقيق هذه الغاية. فمن المناسب جدا أن تقدم الغايات على الوسائل وأن يقدم الأهم على المهم. كذلك شيخنا يعني ذكرتم في حديثكم بارك الله فيكم قول الله سبحانه وتعالى إني جعل في أرضي خليفة. ما معنى خليفة؟ خليفة كما قال يخلف بعضهم بعضا، لا كما يقول بعض أنه خليفة عن الله، هذا كلام غير صحيح، يعني لا لغة ولا عقلا ولا شرعا. لأن الخليفة عادة لما يقول فلان خلف فلانا أي أنه يقوم بمقامه ويقوم مقامه، وكذلك يكون قد ذهب ذاك ولا يطلع على الموجود فيحتاج إلى من يخلفه في هذا، أو أنه يكون بعد موته. أما الله تبارك وتعالى هو الخليفة. سبحان الله. إذا سافرنا ماذا نقول؟ دعاء السفر. أي دعاء السفر. الخليفة في الأهل. فالله هو خليفة كل أحد، وليس أحد خليفة عن الله. سبحان الله. والله هو الخليفة على كل أحد. سبحانه وتعالى. نحن ناس تأتي وناس تذهب. عشان نشوف منذ بدء الخليقة قبل آدم حتى بقية الخلق، الإنس والجن والملائكة وغيره، الله هو خليفة عن كل أحد، وليس أحد خليفة عن الله سبحانه وتعالى أبدا، لا يمكن. وإنما يخلف بعضهم بعض، خلائف في الأرض يخلف الناس بعضهم بعض، نعم، لكن لا ليس خليفة عن الله، لا تبارك، وإنما خليفة من الله. نعم. الله أوجده خليفة وليس عن الله، وليس عن الله. نعم. شيخنا كذلك ذكرتم أقسام التوحيد، لو يعني ذكرناها بشيء من من من التبسيط، يعني هو التوحيد كما قال أهل العلم قسمان، إما معرفة وإثبات وإما قصد وطلب، وبعضهم يسميه التوحيد العملي والتوحيد العلمي. طيب، يعني القصد والطلب أن تطلب من الله، تقصد الله تبارك وتعالى، تخاف من الله، ترجو الله تبارك وتعالى. طيب، وهو توحيد الألوهية. نعم. توحيد القصد والطلب. وهو توحيد الذي يكون من العباد لله سبحانه وتعالى، من صلاة وعبادة وذبح ونذر ودعاء وذكر وغير ذلك، وخوف ورجاء. هذا كله هو إيش؟ توحيد قصد وطلب، أن يقصد الله تبارك وتعالى. طيب، هذا يسمى التوحيد العملي. نعم. العمل، الشيء اللي يمارس. وهذا تمثله سورة ولي أيها الكافرون، وهي سورة الإخلاص الثانية. فسورة الإخلاص اثنتان، سورة الإخلاص اللي يقول هو الله أحد، وسورة الإخلاص الثانية اللي يقول يا أيها الكافرون. فسورة الإخلاص التي يقول يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين. هذا توحيد قصد وطلب، تجريد التوحيد، تجريد توحيد لله تبارك، إنه ما يعبد إلا الله تبارك وتعالى، فلا يقصد ولا يطلب إلا الله تبارك وتعالى. هذا يسمى التوحيد العملي. طيب، الإرادي. طيب، التوحيد الثاني توحيد المعرفة. توحيد معرفة، التعرف على الله تبارك، من هو الله سبحانه وتعالى، ثم نثبت له ما أثبت لنفسه، يسمى بالتوحيد العلمي. التوحيد العلمي. طيب، الخبري، تخبر عن الله تبارك وتعالى، ثم توحيد علمي خبري أو توحيد معرفة وإثبات. طيب، وتمثله سورة الإخلاص، قل هو الله أحد. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. تعريف من هو الله، ولذلك يقال عن هذه السنة نسب الرحمن. الله أكبر. ويذكر في سبب نزوله أنه سئل النبي صلى الله عليه وسلم قال له انسب لنا ربك، قالوا فنزلت هذه السورة قل هو الله أحد. وفي الحديث الآخر الرجل الذي كان يقرأ هذه السورة دائما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم سلوه لماذا يفعل ذلك، لماذا يكثر من قراءة هذه السورة، قال هي صفة الرحمن وأنا أحبها. فهي صفة الرحمن سبحانه وتعالى، معرفة وإثبات. إذن عندنا معرفة وإثبات، وعندنا قصد وطلب. القصد والطلب هو توحيد الألوهية، ما يسمى توحيد الألوهية. والمعرفة والإثبات هو توحيد الربوبية، ويدخل فيه توحيد الأسماء والصفات، والتعرف على الله، من هو الله سبحانه وتعالى، ما هي صفاته، ما هي أسماؤه، ما هي أفعاله جل وعلا. هذان هما التوحيدان. وأنا سمعت تعريفا لبعض العوام أعجبني، يقولون الذي يخرج من الأرض إلى السماء يعني من العباد إلى الله، هذا توحيد الألوهية، إفراد الله بأفعالنا، أفعال العباد. وما ينزل من السماء إلى الأرض فها توحيد الربوبية طيب، وهي أفعال الله سبحانه وتعالى وأسماء أرزاقه خلقه إحياء إماتة أشياء من السماء، فيقول لي من تحت لفوق ألوهية، من فوق لتحت ربوبية. يعني تفسير مبسط من بعض العامة. نعم. أنا أعجبني، ما أدري أعجبك ولا لا. والله عجبك. الله يكرمك.